بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الوسطية ونبذ الغلو في الكلام على أركان الإيمان وفي تقسيم أهل العلم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام: القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة قولا وفعلا واعتقادا، لأن العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويسمى توحيد العبادة، وذلك باعتبار إضافته إلى العابد. والعبادة مبنية على المحبة والتعظيم، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة فيما عند الله، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف من عقاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث أن العلماء بالاستقراء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الخير، والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله خاتم الأنبياء والرسل، وكتابه خاتم الكتب، ولم يفرط الله فيه من شيء، أي أن البشرية كلها تستفيد من كتاب الله عز وجل في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها. القسم الأول وهو توحيد الربوبية لم ينكره إلا مكابر، لأنه لا يدعي أحد أنه يخلق نفسه أو ابنه أو دابته، كل من الناس يعترفون أن الخالق هو الله عز وجل، سواء سموه الله أو سموه بغير اسم الله، أي ليس هناك أحد يدعي على أنه أوجد نفسه أو أوجد أهله أو أي شيء من الأشياء التي تخلق، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء. والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه لإنقاذ البشرية كلها لا للعرب فقط، لأن أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل واحد تسأله من خلقك يقول الله. حدث نوع من المكابرة من فرعون مع موسى، لأن فرعون ادعى أنه إله، وحينما أعطاه الله عز وجل، أي أعطى موسى تلك الآيات التسع وقدمها لفرعون، أنكر وقال هذه الآيات ما يقبلها، لكن موسى قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما وصل إلى آخر حياته وجاء الحكم عليه بالغرق، وتعرفون ذلك في سورة يونس، فحينما جاء الحق فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت. ففي تلك اللحظة لا يقبل الإيمان. ولهذا بين العلماء على أن المسلم إذا ارتكب خطأ دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، عليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. إذا بقي إلى وقت الغرغرة وشاهد الموت، التوبة هنا لا تقبل، حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال: إني تبت الآن، الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة في هذه اللحظة، وإنما التوبة للإنسان وهو حي يطمع في الدنيا وكذلك الوصية من ماله، يعني إذا بلغ إلى هذه الدرجة لا يتقبل منه لا وصية ولا طلاق لزوجته ولا توبة من ذنبه. وأقرأوا في سورة النساء يتبين لكم ذلك، حتى إذا بلغ أحدهم هذه الحالة فهذا الوقت لا تقبل منه التوبة. الله عز وجل أخبر على أنه الخالق وحده، وتحدى الناس وآلهتهم التي يدعونها من دون الله أنها لن تستطيع أن تخلق ذبابا. الله يقول في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تدعون هذه الآلهة الأولياء والقبور والأشجار والأحجار، الله عز وجل يقول هذه الأولياء تدعونها من دون الله لو اجتمعوا كلهم أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا الذباب، بل لو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوها منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن الخالق هو الله وحده، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. هذا التوحيد ما خالف فيه أحد إلا المكابر، ومنهم نمرود يعني صاحب إبراهيم عليه السلام لما دعاه وادعى أنه يحيي ويميت، يعني إبراهيم يدعوه إلى إله الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قالوا في سورة البقرة قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم الله قد أعطاه الحجة، لأنه لو قال العمل الذي عمله ذاك الرجل ليس الإحياء والإماتة هكذا، لأنه كيف فسر الإحياء والإماتة؟ جاء برجل فقتله والثاني أطلقه، فقال هذه الإحياء والإماتة. لو قال له هذه ليست الإحياء والإماتة، الموجودين عنده سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن ترك هذا وقال: رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني يقول إذا كنت إله كما تدعي، إلهي الذي أنا أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن توحيد الربوبية لا خلاف فيها، لا خلاف فيه، وإنما يكابر فيه المكابر فقط. القسم الثاني توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهذا ما من نبي من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلا دعا الناس إليه، ومن أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. هذا الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. العبادة وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة قولا وفعلا واعتقادا، لأن العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك. في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان تلك الآلهة يدعونها من دون الله، ينذرون لها، يذبحون لها، يستغيثون بها. دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله، وقبل الصحابة رضوان الله عليهم تلك الدعوة. وتذكرون في قضية الزيارة، يعني زيارة المقابر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كانوا لما يزورون القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. من كان عنده مريض يطلب من هذا الولي أن يشفي مريضه، من عنده غائب يطلب منه أن يعيد له غائبه، إذا تأخر المطر طلبوا نزول المطر من هذا الولي، وهكذا. فلما دعاهم إلى الإسلام ونهاهم عن ذلك كله ثم عرفوا الإسلام قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ماذا نقول؟ يعني عرفنا اللي كنا نقول أولا تركناه، فماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني تطلب المغفرة لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، لأن أعمالهم انقطعت وليس لهم إلا دعاءنا، أي دعاء المؤمنين. عندنا هنا كلمة الدعاء، الدعاء الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لا يحتاج واسطة، تتوسط به إلى الله عز وجل. الله قريب، تدعوه يجيب دعوتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الخوف، الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبيعي كأن تخاف من سبع يأكلك، أو تخاف من سيارة تدهسك في الطريق، أو تخاف من إنسان يقتلك، هذا خوف طبيعي. لكن كونك تخاف ممن يقول عنه أنه سيد، لو خالفته سيضرك، سيضر أولادك، سيصيبك بمصيبة، هذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك. يعني كونك تخاف من إنسان يعني إما ميت وإما حيه بعيد يدعون له الولاية ويقولون أنت لو خالفته هذا سيضرك في مالك وفي أهلك وفي أولادك، هذا هو الخوف الشركي. وأما الخوف من إنسان يقتلك أو يعتدي عليك هذا شيء طبيعي، كل الناس يعملون هذا. ثم الرجاء والذبح والنذر. الذبح، هذه الآية التي سمعتم: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة تعرفونها جميعا، والنسك المقصود به الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نجد كثير من الناس يأتي إلى من يقولون أنه ولي فيذبح له، ويسمون هذا توسل بالصالحين، وهذا ليس بتوسل، هذا الشرك، هذا الشرك بعينه. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن أنت إذا جئت وذبحت لغير الله وتطلب منه الشفاء لمريضك أو رد غائبك، فهذا شرك أكبر. فيجب على المسلم أن يعلم على أن هذا ينقض عقيدته، والله عز وجل أمر أن يعبد وحده، وهذا من أنواع العبادة. تنذر لهذا الولي بأنه لو رد الله غائبي، لو شفي مريضي، فلك علي ذبيحة أو لك علي كذا، هذه كلها لا يجوز، هذه كلها شرك بالله عز وجل. فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته، ورأس مالك هو العقيدة، رأس مال المسلم عقيدته. فإن سلمت سلمت الأمور الأخرى كلها، ولو حدث فيها تلك الأمور الله عز وجل يغفرها، إما يغفرها بالتوبة أو بدون توبة إذا كانت دون الشرك. إذن الشرك هو الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو معنى لا إله إلا الله: لا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يقولوها قولا بألسنتهم واعتقادا بقلوبهم وفعلا بأعمالهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الإنسان يريد الإسلام يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام الخمسة، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن، يعني أركان الإسلام خمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فأنت لو شهدت لله بالوحدانية ولكن لم تشهد للرسول بالرسالة فلا تكون مسلما، يعني ينبغي أن نفهم هذا. يعني الآن اليهود وغيرهم يعني يشهدون لله بالوحدانية، فإذا كان شهدوا لله بالوحدانية ولم يشهدوا للرسول بالرسالة فلا يدخلوا في الإسلام. إذن أركان الإسلام خمسة، منها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عليه الصلاة والسلام. الآية كما سمعنا: إن صلاتي، وبحمد الله الناس كلهم يصلون لله. يمكن قد يحدث من بعض الناس أن يصلي لغير الله، يجوز مثل هذا الكلام أن يفعل، مثل هذا الفعل أن يفعل، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون قيمة الصلاة. إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ليس المقصود به الذبح كالأضحية أو للضيافة أو لأمر آخر، وإنما إذا أردت أن تذبح لغير الله فهذا هو الممنوع، إذا ذبحت لغير الله هذا هو الممنوع. أما كونك يعني تذبح لله عز وجل فقراء تريد تصدق عليهم وتذبح لهم ذبيحة توزعها بينهم، هذا لا شيء فيه. لكن كونك تذبح لميت، لنبي، لولي، تطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك إلى آخره، هذا هو الممنوع وهذا هو الشرك. ثم ذكر هنا أن العبادة ويسمى توحيد العبادة، وذلك باعتبار إضافته إلى العابد. العبادة مبنية على المحبة والتعظيم، العبادة مبنية على المحبة والتعظيم. الذين كانوا يعبدوا تلك الآلهة يحبونها ويعظمونها، والمحبة والتعظيم لا ينبغي أن تكون إلا لله. المحبة والتعظيم كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الناس الذين فيهم خير كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة يطلبون من الله عز وجل أن يعفو عنهم، والرهب خوف من الله وخوف من عقابه. فبالمحبة تكون الرغبة فيما عند الله، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف من عقاب الله. فقرأ يعني تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة. أحسن الله إليكم. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف يعني شامل جامع مانع، يعني اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من أيش؟ من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف للعبادة، وهو تعريف شامل، كل ما يحبه الله ويرضاه فينبغي للمسلم أن يعمل به ويعلم أن هذا هو معنى العبادة. وهذا التعريف نعم. وهذا تعريف للعبادة جامع مانع، فالصلاة والزكاة والحج والصوم وكل الأعمال الظاهرة التي يؤديها المسلم، وكذلك الأعمال الباطنة كأركان الإيمان الستة وغيرها من الذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، لا يجوز للعبد أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. ولا تكون تلك الأعمال مقبولة عند الله إلا بشرطين: الأول النية الخالصة لله، ألا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذين الشرطين لا بد منهما، فلا تقبل العبادة لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا أي نوع من أنواع العبادة إلا بالشرطين. الشرط الأول الإخلاص، يعني أنت تحج تريد تؤدي هذه الفريضة، لا تريد إذا رجعت يقولون الناس الحاج فلان الحاج فلان، ويأتون يودعون عنده وكل شيء يعني باسم الحاج. إذا كنت تريد هذا ليس لك من حجك إلا هذا، فينبغي المسلم أن يكون حجه خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل عبادة لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نعملها من عند أنفسنا، لأن العبادة توقيفية، وهي ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. إذن لا بد أن تكون العبادة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام تعمله، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. نسمع هذه القاعدة التي يقولها العلماء: التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الله عز وجل أمر بالتقوى، يعني تتقي الله عز وجل. التقوى معنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الأوامر: أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصدقة، هذه كلها أوامر، لكن قد تستطيع تؤديها وقد لا تستطيع أن تؤديها، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال لا يجب عليك الحج، يسقط عنك الحج. إذا كان الطريق غير آمن سقط عنك الحج. إذن إذا كان الطريق آمنا والمال موجود الذي يكفيك لسفرك ولعودتك ويكفي أسرتك الذين تتركهم وهم بذمتك، إذا توفر هذا وجب عليك، وإن لم يوجد هذا فلا يجب عليك الحج، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبايع الناس يعني يطلب منهم الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم يذكرهم أركان الإسلام الخمسة، الصلاة والزكاة إلى آخره. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، من أين تزكي؟ ليس مطلوب منك أن تروح تبحث حتى تجمع مال من أجل أن تزكي، إن تيسر لك المال تزكي، ما تيسر لك فما في شيء. إذن كل المأمور به لا تؤدي منه إلا الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ننتقل للمنهيات. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب، نقول الآن نهي الإنسان عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع الكبائر، هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أنتهي، ما أستطيع إلا أكذب؟ ما في أحد يقول هذا القول. أنت نهيت عن شرب الخمر تقول لابد أشرب مرة وأترك مرة؟ لا، تستطيع تنتهي. إذن شو الفرق بين المأمور به والمنهي عنه؟ المأمور به عليك الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كلية، لأن الله عز وجل ما نهانا إلا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، وأمرنا بأشياء قد نستطيع أن نؤديها وقد لا نستطيع، ولهذا عفى عنا في الذي لا نستطيعه. إذن هذا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، يجب على المسلم أن يتفطن لذلك ويعلم رحمة الله عز وجل لعباده، فالله يرحم عباده ولا يكلفه إلا ما يطيقون. إذن الأمور التي تطيقها تؤديها، ولهذا في الصلاة قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع أيضا يعني يكون بالإيماء، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. يعني ينبغي لنا أن ننظر لأمر الصلاة، الصلاة ليس بالأمر الهين، يعني الإنسان يقول صلي الآن ومرة ثانية صلي وترك الوقت تجاوز والمعبود باقي، هذا كله ما هو مقبول. الله جعل الصلاة على الناس كتابا موقوتا، حدد وقتها، فعليك أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت الذي حدده الله عز وجل لك، ولا تقول المعبود باقي، هو المعبود باقي، ما حد قال المعبود غير باقي، لكن المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت الظهر وتصلي العصر في هذا الوقت والمغرب والعشاء والفجر، إذن هذه الصلاة تؤديها في وقتها. أنت لو كنت تتعامل مع عامل يريد يشتغل معك ولم يأتي في نفس الوقت المحدد، هل تعطي أجرته كاملة؟ ما تعطيه، يعني لو قال الساعة 8 وأنا عندك خلاص، لكن ما جاءك الساعة 9 الساعة 10 أنت ما تقبل منه هذا. إذن الله عز وجل حدد هذه الأوقات، وهذه الأوقات محددة، يجب علينا أن نؤدي الصلاة فيها. فالصلاة من الأمور الضرورية في حياة المسلم، ولا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله، لأنه يصبح مرفوع عنه القلم. طيب، هذا توحيد العبادة. في توحيد آخر وهو ثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، والله عز وجل أعلم بنفسه من الخلق، فالله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة إلى آخر الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله عز وجل. ونذكر لكم مثال في قضية صفة السمع، لأن عندنا عدد من المؤولة يؤولون هذه الأسماء والصفات ويجعلون عقولهم هي الأساس، وأهل السنة والجماعة الأساس عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور توقيفية، فالله أعلم بنفسه من خلقه، فإذا وصف الله نفسه بصفة من الصفات فعلينا أن نؤمن بها، وإذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة من الصفات فعلينا أن نؤمن بها ولا نأتي بصفات من عند أنفسنا، لأن الله هو أعلم بنفسه. أذكر لكم مثال، الله قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عند المؤولة يقولون الإنسان يسمع ويبصر، الإنسان عنده قدرة، الإنسان عنده كذا، فنحن لو وصفنا الله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوا من صفات المخلوق. وهذه القاعدة فاسدة، وهي ترد كتاب الله وسنة رسوله. هذه الآية التي سمعتم أن هناك امرأة اسمها خولة ظاهر منها زوجها، والظهار كان معروف في الجاهلية، حينما يقول الرجل لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته أو كخالته، أي يشبهها بإحدى محارمه تحرم عليه. هذا موجود في الجاهلية. هذه المرأة التي اسمها خولة وزوجها اسمه أوس قال لها هذا القول ظاهر منها، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، والذي أمامي كلهم عندهم أولاد إلا القليل، ما في إلا واحد اثنين ثلاثة من الصغار حتى الآن ما تزوجوا، ولكن أكثرهم كلهم يعرفون الأولاد. تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، لا يستطيع أن يغسلهم من وساختهم، ولا يستطيع أن يربيهم التربية الصحيحة، وإنما الذي تعمله المرأة وهذه وظيفتها. تقول: وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى تلك اللحظة ولم ينزل الحكم في الظهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تشكو إليه وهو يقول: أنا ما لك عندي شيء. اسمعوا الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المبرأة في كتاب الله عز وجل في 13 آية في سورة النور مما رماها به المنافقون، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. تسمعون الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجرة يمكن 4 متر، تقول: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة مؤدبون بأدب الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا أذكر إخواني الآن الذين يذهبون للزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لهم رفع أصواتهم، هذه الأصوات التي عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز للمسلم، لأن الرسول محترم حيا وميتا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية لما نزلت فيه شخص اسمه قيس بن شماس، كانت طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع مثل المدرس، دائم صوته مرتفع، فحينما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ويقول أن عمله أحبط، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ هل هو مسافر أو مريض؟ لأنه إذا كان مريض يزار، وإن كان مسافر عرف أنه غائب في سفر. فقال: هو لا مريض ولا مسافر، وإنما جلس في بيته يبكي ويقول أن عمله أحبط. قال: وماذا؟ قالوا: يقول: لأن صوته مرتفع على صوتك، إذا تكلم صوته بالطبيعة مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، هو من أهل الجنة، يعني شهد له بالجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجادلة ما ترفع صوتها، مؤدبة، فتتكلم مع الرسول بالكلام الذي يسمعه. لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان يخفى علي بعض كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. حينما يأتي هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويقولون لو وصفنا الله عز وجل بالسمع فقد شبهناه بخلقه، لو وصفناه بالبصر فقد شبهناه بخلقه، لو وصفناه بكذا قد شبهناه بخلقه، والتشبيه كفر، نقول التشبيه كفر صحيح، لكن ما أثبته الله لنفسه ليس بكفر. فإذا كان الله سمعها من فوق 7 سماوات وعائشة قريبة ولم تسمع، هل فيه مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوق؟ ليس هناك مشابهة مطلقا، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بجميع الأسماء والصفات التي جاءت في كتابه على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير على هذا الأساس، تثبت السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. نسمع الآن عن القسم هذا ونعرف الجماعة الذين يؤولون هذه الصفات وما هي أدلتهم على صرفها عن ظاهرها. وقد سأل بعض الإخوة عن بعض الطوائف هل هم من أهل السنة أو من غير أهل السنة، سنسمع الآن، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو داخل في الإيمان بالله ربا خالقا متصرفا في كل شيء، فالله خالق كل شيء ومليكه، وهو المعبود بحق وحده لا إله غيره ولا رب سواه. ومن الإيمان بالله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فإثبات صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، وكذلك جميع الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كلمة الثابتة في سنة الرسول، لأن في أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام على الشيء الثابت الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة. نعم. يثبتها أهل السنة والجماعة على هذا الأساس، فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة للمخلوق، أي لا يعلم كيفيتها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء على العرش، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم لحظة، هذه الآية كما سمعتم الرحمن على العرش استوى وردت في 7 آيات في كتاب الله، في 7 آيات في 7 سور. في الأعراف الآية 54، وفي يونس 3، وفي الرعد 2، وفي طه 5، وفي الفرقان 55، وفي السجدة 5، وفي الحديد 4. هذه الآيات 7 كلها فيها استوى على العرش، ولم يرد فيها كلمة استولى مطلقا، كلها استوى استوى استوى. وأيضا في سياق أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. هذه الآيات أهل السنة والجماعة يثبتونها كما جاءت. الاستواء معناه معلوم، معناه معلوم، لكن الكيفية مجهولة. يعني الاستواء كل واحد يعرف الاستواء وهو الجلوس، معناه معلوم، لكن الكيفية هذه مجهولة. جاء رجل عند الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام هذه الدار اللي نحن فيها الآن، نحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام مالك يدرس في هذا المسجد، فدخل واحد من الجماعة الذين عندهم الشبه فوجه هذا السؤال للإمام مالك وهو يدرس: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف السؤال، كيف استوى؟ الإمام مالك أول ما طرق سمعه هذا السؤال وعرف على أنه من شخص لا يقدر الله حق قدره، ما كان أحد يسأل لا من الصحابة ولا من غيرهم عن الكيفية كيف تستوى. الله عز وجل خاطب العرب بلسانهم، القرآن عربي والعرب سمعوا منه وفهموا معناه، وكل حاجة أشكلت عليهم سألوا عنها. يعني الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، سألوه عن القمر هذا كيف يطلع صغير ثم بعد ذلك يكبر ثم يرجع صغيرا، فجاء الجواب من الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، هم سؤالهم عن القمر هذا كيف يطلع صغير ثم يكبر ثم يرجع مرة أخرى، فجاء الجواب من الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في المعاملات فيما بينهم، أنت تأخذ دين من فلان بعد شهر كذا تقضي هذا الدين الذي عليك، مواقيت للناس في معاملاتهم في أعمالهم، وكذلك للحج، مواقيت للناس يعني وللحج. الحج كما نعرف الآن، ونحن الآن في الحج، الحج يعني يأتي في هذا الشهر الذي هو الشهر 12 وفي يوم واحد، وهو وقوف بعرفة، من فاته هذا اليوم فقد فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. إذن الله عز وجل أجاب على هذا السؤال حينما سأله الصحابة. كلمة الاستواء لم يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى، فلما وجه هذا السؤال للإمام مالك يعني أزعجه هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، قال: الاستواء معلوم. هو الآن يجيبه ويجيب الحاضرين عنده. الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، نحن لا نعرف الكيفية، الكيفية يعلمها الله عز وجل، هي كيفية موجودة ولكن الله الذي يعلمها. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، لأن ما أحد سأل هذا، الصحابة لم يسألوا، التابعون لم يسألوا، وهذا السؤال جئت به أنت والسؤال عنه بدعة. ثم ماذا عمل فيه؟ ثم أمر بطرده من الحلقة. ليش طرده؟ لأنه مريض بالشبه، وتعرفون أن المخالطة جعلها الله سببا للعدوى، البعير الأجرب يكون بين الأصحة فتجرب، ولهذا سئل الرسول عن ذلك لماذا؟ الرسول بين للناس قال: فمن أعدى الأول، يعني يريد أن يبين على أن العدوى هذه انتقلت من هذا لهذا، وهذا معروف الناس يعرفونه، لكن المرض أصله من الأول، من الذي أعداه الأول؟ هو من الله عز وجل وجعل هذا سببا، فالمخالطة قد تؤثر. ولهذا أهل السنة والجماعة ينهون الطلاب الناس أن يتختلطوا بأهل الشبه وبأهل البدع وبأهل الخرافات، لأنهم قد يتأثرون بها. الإمام مالك هذا الذي عمله. اقرأ الكلام اللي بعد هذا. أحسن الله إليكم. ثم أمر بطرد السائل لأنه يعني أخرجه، قال خلاص طردوه، خلاص طردوا من الحلقة. لماذا؟ حتى لا تسير شبهة هذه تؤثر في الآخرين الذين هم ما زالوا أصحاء. نعم، لأنه مريض بالشبه وقد يسري مرضه لغيره. إذ الاختلاط، مو الخلط، إذ الاختلاط. إذ الاختلاط من الأسباب التي جعلها الله سببا لانتقال العدوى، والعلماء من أهل السنة ينهون عن مخالطة أهل البدع. إذن يجب علينا أن نتجنب أهل البدع، والبدع بحمد الله معروفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه ونهانا عن الأشياء التي ينبغي أن نتجنبها. فإذا وجدنا أهل بدع يأتون بها من عند أنفسهم، يتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتجنبهم لأن قد يؤثرون علينا. نعم، وهكذا جعل أهل السنة قول الإمام مالك رحمه الله معيارا لتطبيق هذا المنهج في جميع صفات الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على المسلم نحو الأمور الغيبية الإيمان على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء إلا إلى النصوص الواردة في ذلك في الكتاب العزيز والسنة الثابتة المطهرة ومذهب العلماء المقتدى بهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن الإنسان لا علم له بذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة، فإذا قال شيئا من عند نفسه فقد خالف القرآن الكريم وقال على الله بلا علم. فالله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد من الآية. تفضل كمل. فمن وصف الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قال على الله بلا علم، وهذا محرم بنص الآية الكريمة وغيرها من الآيات في هذا الباب. نعم. فمدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، فالعقول لا تحكم على الله أبدا، والمخالفون لأهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم بإحسان من أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشعرية وغيرهم ممن سلك هذا المسلك، يجعلون مدار إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله لنفسه. فالعقل عندهم هو الحاكم فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل. ولهذا المنهج فإن تلك الطوائف لم تتفق فيما بينها لاختلاف العقول. يعني أهل السنة والجماعة منهجهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وكل ما وصف الله به نفسه نصفه به، وكل ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم نصفه به، لا نتجاوز ذلك كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. أهل الكلام وأهل المنطق خالفوا هذا وجعلوا المعيار هو العقل، فما أثبته العقل يقبلونه وما نفاه العقل ينفونه عن الله عز وجل. ومن هنا كثرت الفرق ولم يتفقوا على منهج واحد. يعني أهل السنة متفقون على منهج واحد هو الكتاب والسنة، وهذه الفرق فيها سأتيكم جماعة ينفون عن الله الأسماء والصفات كلية ونسمع حجتهم، جماعة يثبتون له الأسماء دون الصفات، جماعة يثبتون له سبع صفات والباقي كلها يؤولونها. لماذا يختلفون هذا الاختلاف؟ لأن المرجع إلى العقل، ما هو المرجع للكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة لم يختلفوا لأن مرجعهم واحد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنسمع الآن الأمثلة عن هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة ونشرت هذا الشر الذي ما زال إلى هذه اللحظة وهو موجود. يعني كلام الجهمية وكلام المعتزلة الذي في ذاك التاريخ كثير من الناس يقولون: أنتم لماذا تنبشوا ما تحت التراب؟ يعني هذا قد ماتوا، هم صحيح ماتوا لكن أفكارهم موجودة بين المسلمين، كتب مؤلفة الآن عليها أحياء على قيد الحياة يتكلمون في هذا. ماذا يقولون؟ يقولون: القرآن مخلوق، لا يثبتون من الصفات إلا ما تثبت عقولهم، يقولون بتخليد الفساق في النار، يعني الذين يرتكبون المعاصي يقولون بتخليدهم في النار. هؤلاء موجودون الآن أحياء ويؤلفون الكتب ويدعون إليها. فنسمع الآن هذا الكلام، ونحن ما نتكلم عن شيء تحت التراب، والله ما نتكلم إلا عن شيء موجود بين المسلمين وأضل به عقائد المسلمين وشباب المسلمين. هذا الشباب الآن المساكين الذين هم عندهم العاطفة الدينية يريدون الشيء اللي فيه خير فيظنون هذا فيه خير، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع أول طائفة الجهمية، أقرأ عن الجهمية. أحسن إليكم. فالجهمية نفت عن الله جميع الأسماء والصفات لأن عقولهم لم تقبل إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بحجة أن المخلوقات لها أسماء وصفات، فإذا سموا الله أو وصفوه حتى بصفة الوجود فقد شبه بالمخلوقات لأنها موجودة، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، والهدف هو تنزيه الله. يعني حسب زعمهم الهدف هو تنزيه الله، كمل. ولا يتم تنزيهه حسب زعمهم إلا بذلك، وهذا قمة التعطيل. ولم يثبت الجهم من الصفات لله إلا القدرة، لأن العباد عنده مجبورون على أعمالهم. هذا الجهمية اللي هم أتباع الجهم بن صفوان، هذا الرجل يقول بأفكاره اللي نشرها بين الناس على أن لله ليس له اسم وليس له صفة. لماذا؟ قال نحن لو أثبتنا له اسم أو صفة فقد شبهناه بخلقه، لأن المخلوق لهم أسماء ولهم صفات. حتى صفة الموجود، صفة الوجود، لو قلنا الله موجود إذن العباد موجودين، إذن ينفي عن الله كل شيء، معناه أن الله غير موجود. هؤلاء دخلوا على المسلمين بمثل هذه الأفكار وما زالت منتشرة. اتفضل. والمعتزلة عقولهم قبلت إثبات الأسماء لله مجردة عن الصفات ونفت الصفات كلها، يعني المعتزلة هذه الطائفة. تفضل كمل. وقالوا هو عالم بلا علم، سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، هكذا يقولون. هذه طائفة المعتزلة الذين يقولون تحت التراب وهم والله فوق التراب، بل يعني يتصدرون القمة في بعض البلدان. قد يكون الرجل مفتي ومؤلف وهو يقول مثل هذا القول. فأفكار المعتزلة موجودة، احنا نحارب الأفكار ما نحارب الموتى. الموتى قد أفضوا إلى ما قدموا، هم أسسوا هذا التأسيس ووجدوا لهم ورثة، وهؤلاء الورثة على قيد الحياة يعملون مثل هذا العمل، يؤلفون كتب أن القرآن مخلوق، يؤلفون كتب بأن العصاة الفساق مخلدون في النار. هذا كلامهم الذي يقولونه ويثبتونه وينشرونه. المعتزلة تقول قبل عقولهم الأسماء لله مجردة عن الصفات وبقيت الصفات كلها ونفت الصفات كلها. والمعتزلة عقولهم قبلت إثبات الأسماء لله، يعني الجهمية لم يقبلوا لا اسما ولا صفة. عقل المعتزلة قبلوا الأسماء مجردة عن الصفات ونفي الصفات كلها، وقالوا هو عالم بلا علم، الله عز وجل عالم لكن بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كيف الكلام هذا يعقل عند من؟ سمعنا الآية التي سبقت أن الله عز وجل سمع تلك المجادلة من فوق سبع سماوات، وعائشة رضي الله عنها ما سمعت بعض الكلام الذي كانت تقوله، فكيف نقول سميع بلا سمع؟ هذا كله مصادمة للنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا المعتزلة هذا القول موجود الآن عندهم. طيب في طائفة ثالثة، والأشعرية أثبتوا لله سبع صفات، وهي الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وإثباتهم لها بالعقل لا بالسمع، لأن العقل لا يحيلها. نشرح لكم هذه العبارة، لأن في واحد سأل عن الأشعرية هل هم من أهل السنة أو من غير أهل السنة. في الصفات ليسوا من أهل السنة، في الأمور الأخرى من أهل السنة. نحن نتحدث الآن عن الأسماء والصفات، هم أثبتوا سبع صفات، هل أثبتوها لأنها جاءت في القرآن أو أثبتوها بعقولهم؟ نقول أثبتوها بعقولهم. ما هو الدليل على هذا؟ أثبتوا هذه الصفات، الحياة، يعني الله عز وجل حي وله حياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، والكلام فيه كلام كما سيأتي. أثبتوها بالعقل، لماذا؟ لأن العقل لا يحيلها، يعني العقل لا يقبل أن تقول هناك ذات موجودة، العقل لا يقبل أن تقول أن هناك ذات موجودة لكن لا علم لها ولا حياة ولا قدرة ولا سمع ولا بصر. فهمنا هذا؟ لماذا أثبتوها؟ أثبتوها بالعقل. وإلا لو أثبتوها بالنص لماذا ينفون صفة الرحمة وصفة الاستواء وصفة الرضا إلى آخره؟ يعني هذه كلها في القرآن موجودة، إذن كيف يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. إذن أثبتوها لأن العقل لا يحيلها، بمعنى أن العقل لا يقبل أن تقول هناك ذات موجودة ولكن لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر إلى آخره. إذن أثبتوها بالعقل. لو كان أثبتوها بالنص، لأن هذه كلها الصفات في كتاب الله، لو أثبتها بالنص لزمهم أن يثبتوا صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة الاستواء، فلماذا يقولون في الاستواء استولى؟ سمعتم الآيات التي ذكرناها في صفة الاستواء، 7 آيات، لم يرد في آية منها قول الله عز وجل استولى على العرش، لأن الاستيلاء هو المغالبة، بمعنى أن هناك هرت مغالبة، فأولوها استوى يقولون استولى. ما هو دليلهم؟ استدلوا ببيت للأخطل النصراني، أخطل شاعر نصراني، يقول في هذا البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف وذا من مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو ذا من مهراق، يعني استولى، معناه استولى عليه لأنه صار الخلاف بينه وبين الآخرين فاستولى عليه. طيب العرش، الخلاف بين الله عز وجل ومن؟ من يغالبه على عرشه؟ خلق العرش واستوى عليه في 7 آيات كلها استوى استوى استوى، لم يأتي في آية واحدة استولى. لو أراد الله عز وجل بهذا الاستواء أن الاستيلاء لو أراد في آية واحدة، 7 آيات كلها استوى وليس فيها استولى. إذن هؤلاء الذين يؤولون الصفات هم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينجوا من هذا المذهب إلا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كمل لنا. أي لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن هذه الصفات، وإلا لو أثبتوها بالسمع لأثبتوا الصفات الأخرى كالرحمة والرضا والاستواء وغيرها. يعني لو كان أثبتوها بالقرآن لأثبتوا البقية، فلماذا أول الاستواء والرحمة والرضا إلى آخره؟ نعم، لأنها كلها في القرآن وهم محجوجون بما أثبتوه. وهذا التعطيل لصفات الله سموه تأويلا، وهو من التأويل المذموم، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل، لأن التأويل ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن دل عليه دليل فهو محمود وهو التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكر المعنى. يعني التأويل عنده هو التفسير، ابن جرير في تفسيره يقول القول في تأويل كذا وكذا كذا وكذا ثم يذكر معناها ويفسرها، فهذا هو التأويل المقبول لأنه تفسير للآية ليس تحريف ولا تأويل، وإنما هو تفسير لها أي لمعناها. القسم الثاني. والقسم الثاني المذموم، وهو الذي ليس له دليل فهو من باب التحريف وليس من باب التأويل، وهو الذي سلكه أهل التعطيل في صفات الله تعالى. وهناك فريق آخر له قول في أسماء الله وصفاته هو شر من قول أهل التعطيل والتأويل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم أهل التفويض القائلون بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي لا يعرف معناه، ثم ينسبون هذا القول لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو قول باطل. فمذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف يأمر الله عباده بدعائه بأسماء لا يعرفون معناها؟ ونسبة هذا للسلف قول عليهم بلا علم، وهو قدح في كتاب الله الذي فيه البيان لكل شيء، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني هذا القسم اللي هو القسم الرابع، يعني أولا أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات هم الجهمية ومن تبعهم، الثاني المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني، الثالث الأشعرية الذين أثبتوا 7 صفات وأول الباقي، الأخير الرابع هذا الذي سمي بأهل التفويض. التفويض يقولون أن أسماء الله لا تعرف وإنما هكذا نزلت والناس يقولونها وهم لا يعرفونها، وهذا التفويض شر من التعطيل، شر من التأويل، لأن التأويل ما نفى كل شيء، بس أولها قال معناها كذا، لكن هذا يقول لا يفهمون، بمعنى أن الله عز وجل أنزل كتابه على تلك الأمة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفهموا معنى ما أنزل عليهم. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب أنت تطلب الله عز وجل المغفرة، تطلب الرحمة، ماذا تتوجه إلى الله؟ ماذا تقول؟ هل تقول يا رحمن ارحمني، ولا ماذا تقول؟ أنت تتوجه إلى الله عز وجل وتطلبه دائما، نحن نطلبه، وأنتم كلكم الآن تطلبون الله عز وجل، تطلبونه بأسمائه الحسنى، لو كنتم ما تفهموها كيف تطلبون؟ يعني كيف نطلب شيء من أشياء لا نعرفها؟ هذا لا يمكن. إذن التفويض شر من التعطيل، شر من التأويل، ولهذا قولهم بهذا الكلام منسوب إلى السلف، هذا كله كذب وافتراء عليهم، فهم يعلمون معناها ويفوضون الكيفية، كما سبق لكم كلام الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن نحن نطلب من الله الرحمة، نطلب منه المغفرة، نطلب منه النصر، فلا بد أننا نسأله بالاسم المناسب. هل تقول يا جبار أرحمني؟ هل تقول يا منتقم أغفر لي؟ ما حد يقول هكذا. تقول يا رحمن أرحمني، لماذا تقول يا رحمن أرحمني وتترك الدعاء بالاسم الآخر؟ لأنك تفهم معناه. إذن تريد الرحمة فتطلب من الله عز وجل باسمه الرحمن بصفته الرحمة، يا رحمن أرحمني، يا غفار أغفر لي، يا ستار استرني، يعني كل الأسماء الحسنى تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا أقول للطلاب فيه رسالة اسمها القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين مشروحة، وفيها بيان هذه المعاني الأسماء الحسنى التي ندعو الله عز وجل بها، فلطلاب العلم أن يرجعوا إليها حتى يستفيدوا منها. بقي لنا شيء؟ نعم. صلى إليكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد عددا من الأحاديث في بيان أسماء الله وصفاته، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله وسط بين المرجئة وهم المفرطون القائلون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به بلسانه، وهذا منهج مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وبين الوعيدية وهم المعتزلة القائلون بأنه يجب على الله عقديا أن يعاقب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، بل يجب عليه إدخاله النار. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الباقي، وفيه التفصيل عن الطوائف المرجئة وأهل السنة والخوارج والمعتزلة والرافضة، حتى نكون على بينة على أن هذه الأفكار الموجودة في الوقت الحاضر لها أصول موجودة، وهؤلاء يحيون تلك الأصول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.